الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج حوار مع الشباب. يمكن حبينا نعمل مقدمات للبرنامج في خلال الحلقات الثلاثة أو الأربعة اللي فاتوا، والنهاردة عايزين نبدأ فعلا حواراتنا مع الشباب. الحقيقة كنت محتار نبدأ مع الشباب من فين بالظبط، ونبدأ ندردش معاهم في أنهي موضوع بالظبط، لحد ما جتني شكوى من أم من أمهات، والشكوى الحقيقة كانت شكوى مرة الحقيقة. فحبيت ان احنا نبدأ الدرس النهاردة عن بر الوالدين. ولكن قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا ان شاء الله، يعني بدعو لأستاذ فاروق أمارة، ده ابن عمتي، توفي ودفن بالأمس، فأسأل الله عز وجل ان يرحمه رحمة واسعة. معلش ندعو حضراتكم تؤمنوا ان شاء الله. أسأل الله عز وجل ان يرحمه رحمة واسعة، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالثلج والماء والبرد، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم وسع له قبره ونور له في قبره، اللهم ارزقه صحبة النبي في الجنة، وأتمم له اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبندعو الحياة لوالدي، ربنا يشفيه ويعفو عنه. والأخت صغيرة جدا الحياة، لسه وصلنا الخبر الآن، أخت يعني عندها سنة، يعني اسمها ريم محمد. ريم محمد عندها ثقب في القلب وبتعمل عمليه جراحيه خطيره جدا. الحقيقه انا ما بسميش دايما الا للظروف يعني وكده. فبندعو بالشفاء لوالدي وريم محمد ولجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. معلش تؤمنوا ان شاء الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. فالحقيقه عشان نبدا حوارنا مع الشباب النهارده، بنقول دخل علينا شهر رجب، كل عام وانتم بخير، وده من اشهر الله الحرم. وطبعا يستحب في هذه الاشهر، وناس كتيرة بتغفل، يعني ناس كتيرة جدا بتركز في صيامها على شهر شعبان وبعدين رمضان، على اساس ان شهر شعبان طبعا ورد فيه احاديث كتيرة صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كما ورد في صحيح مسلم عن أمنا عائشة، وورد في رواية أخرى كان يصوم شعبان إلا قليلا، وورد في رواية ثالثة كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم، والأمر في ساعة الحية. وكان السبب في كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان بالذات أنه شهر ترفع فيه أعمال السنة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ناس كتير بتغفل بقى عن شهر رجب، ومن السنة الإكثار، يعني أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، الصيام في أشهر الحرم صيام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حضنا وحثنا عليه صلى الله عليه وسلم. فياريت نكثر من الصيام برضه في شهر رجب، ربنا يبارك في جميع رب العالمين. نكثر من الصيام في شهر رجب، في شهر شعبان، وطبعا شهر رمضان ده الفريضة إن شاء الله، ربنا يقبلنا ويقبلكم. قلنا بدأ العد التنازلي شهر رجب ما شاء الله النهارده تقريبا 6 أو 7، ما شاء الله الأيام عمالة بتجري، وداخل علينا شهر شعبان وبعدين شهر رمضان. هنبتدي نستعد لرمضان من دلوقتي. واحد يقول طب معقول هنستعد من رمضان من قبليه بشهرين او شهر ونص؟ اقول له نعم، الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يسالون الله عز وجل 6 أشهر ان يبلغهم شهر رمضان. خد بالكم الحرص، اصل شهر رمضان ده، يعني انا في اعتقادي ان السنه ما تنفعش من غير شهر رمضان. وشهر رمضان يعني شهر يعني فرصه العمر، يعني كون ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي الانسان لسه عايش لحد ما يدرك شهر رمضان، دي نعمة كبيرة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله خاب وخسر؟ قال من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له قل آمين. قال قلت آمين. كان سيدنا جبريل هو اللي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم، فاحنا بنبتدي بقى دلوقتي، العد التنازلي داخل على رمضان خلاص، فاحنا بنبتدي نجهز نفسنا من دلوقتي. واحنا قلنا في درس قبل كده، كان إن شاء الله هنقول لكم برضه إن شاء الله في على دخول شهر رمضان، كان درس بعنوان كيف نفوز بشهر رمضان. قلنا ان الفريق القومي بتاع الكره، بطوله كره القدم، لما بيعوز يستعد للمباراه وبيعمل معسكرات وتدريبات ويظبط نفسه ويسافر بره ويعمل تسخين وحاجه كده، ليه؟ عشان يستعد للبطوله. فانت داخل على بطوله مش هتوصلك للكاس مصر ولا الكاس افريقيا ولا الكاس العالم، لكن دي هتوصلك لجنه عرضها السماوات والارض. فلازم تسخن، عشان قبل ما تخش رمضان ممكن يجي لك يعني اللاعب لما بيسخنش، ولذلك حتى لما تلاقي واحد في الاحتياطي وهينزل يلعب يعني بدل واحد من اللي في الملعب بيبتدي يسخن ويلف حول الملعب مره واثنين وثلاثه عشان العضلات تنشط وجسمه ايه يعني يسخن ويتهيئ ان هو يلعب. ليه؟ لانه ما عملش كده بيقولوا ايه، بيقولوا انه ممكن يجي له شد عضلي. خد بالك انت برضو نفس الحكايه، لو ما سخنتش قبل رمضان ودخلت على العباده صح مظبطه كده هيجي لك شد قلبي مش شد عضلي، هتلاقي قلبك وقف. قلبك وقف ازاي؟ يعني مش هتموت يعني، لا، بس هتلاقي نفسك في وسط ما انت ما شاء الله في اول رمضان ما شاء الله همه ايه، الله اكبر، والناس في الصلاه الخمسه في المسجد وصله رحم وقراءه قران وعباده وما شاء الله وصيام وكده، ومره واحده يوم 5 رمضان يوم 10 رمضان بالكثير تلاقي المساجد خاويه على عرشها. ليه؟ الناس دي كلها جالها شد قلبي، هم ما استعدوش كويس جدا قبل رمضان، ما استعدوش من شهر رجب ولا من شهر شعبان، فدخل عليهم رمضان إيه الهلال طلع بكره رمضان كل سنه وانتم طيبين، الفول بقى المدمس طبعا عندنا مدن بتقول زبادي، مش معقول انت الزبادي تعمل معاك حاجه مدن خليك معانا في الفول المدمس، انت عارف الفول المدمس عندنا في مصر فرض عين يعني يعني فالمهم سبحان الله، فطبعا يبتدي يظبط نفسه وياكل ويشاف ايه، وتاني يوم يلاقي نفسه صايم، فيجي يوم 2 3 4 5 مره واحده جاله شد قلبي لا قادر يكمل صيام، ولو كمل صيام مش قادر يكمل غض بصر، مش قادر يكمل بقى عبادات قيام ليل وقراءه قران وذكر لله وتسبيح وصله رحم، تيجي مره واحده راح مكمل ال 25 يوم تانيين يا دوب نايم بالنهار وبالليل قاعد سهران قدام الافلام والمسلسلات وهو الحمد لله صايم جعان وعطشان زي الفل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، بس هو يا دوب كان جعان وكان عطشان لكن هو ما صامش، لان اللي بيصوم بيصوم جوارحه عن كل معصيه، عينيه بتصوم عن النظر الى الحرام، ايديه بتصوم عن الرشوه وعن السرقه وعن النصب وعن الاحتيال وعن البطش بالناس، ورجليه بتصوم عن المشي للحرام، وقلبه بيصوم عن اي حاجه الا محبه الله سبحانه وتعالى. خدت بالك يا مدني معايا ولا نمت؟ طيب ربنا يبارك. فسبحان الله، فالمقصود ان انا ده كله ايه؟ ان الفريق عمال يجهز نفسه وداخل بقى يلعب في الماتش بخطه 4 2 4 صح كده؟ عشان يبقى مهاجم على طول في الماتش. احنا برضه هنعمل زي الفريق، بس هم بيلعبوا بطريقه 4 2 4، احنا هنعمل مش هنلعب، هنعمل بطريقه 4 4 2، بمعنى ان اربع حاجات هيتعملوا قبل رمضان، طبعا الكلام ده كله هقوله في الدرس ده قبل رمضان باسبوع ان شاء الله، بس انا بدي مقدمه بس بسيطه. هنعمل اربع حاجات قبل رمضان واربع حاجات في وسط رمضان وحاجتين بعد رمضان، الف مبروك فزت برمضان. يبقى 4 4 2 خطه محكمه بفضل الله هبقول لك عليها بعدين. كان من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها في الاربع حاجات اللي يتعملوا قبل شهر رمضان اللي هي ايه؟ اللي هي مصالحه الناس من حولك، وطبعا ما فيش اغلى من الوالدين طبعا، يعني انت يعني هتصالح الناس وتنسى الخصومات بقى، ومش هينفع بقى ان انت تكون داخل على شهر كريم مبارك زي ده وهتصوم وهتصلي وهتحج وتعمل حاجه كلها ويبقى لسه في وراك مظالم، لان لو في مظالم المشكله ان انت هتصوم وتصلي وتحج عفوا ان هتصوم وتصلي وهتعتمر، ما هو العمره في رمضان كحجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هتصوم وتصلي وتعتمر وتعمل كل الخير ده كله وتدي الحسنات هديه على طبق من فضه للي انت ظلمتهم، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سال اصحابه، والحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ انتوا عارفين مين المفلس؟ مين اللي فقالوا طبعا يا رسول، عارفين طبعا، ازاي مش عارفين يعني؟ ده احنا تلاميذ النبي عليه الصلاه والسلام، بس هم مش واخدين بالهم من الحته اللي كان قصد عليها النبي. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، اللي معهوش فلوس طبعا ده اكيد هو ده المفلس. فالنبي وضح لهم المساله ان مقاييس البشر شيء ومقاييس رب البشر شيء ثاني خالص، لان المقاييس يا جماعه بتختلف تماما. ربنا سبحانه وتعالى يريد شيء معين وينظر لشيء دي نظره معينه، والبشر يبص لها حاجه تانية خالص، خدت بالكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات، خد بالك، بصلاه وصيام وزكاه وحج، ما شاء الله اعمال جميله، ايه؟ اعمال توصل للجنه فعلا برحمه ربنا، ولكن في مشكله عنده. وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا ومش عارف عمل كده، يعني ظلم ناس كتير حواليه. طب ايه النتيجه بقى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيعطى هذا من حسناتي. ما قالش من اموالي، لان المشكله الكبيره ايه؟ ان انت هنا ظلمت واحد خدت منه 100 جنيه، فلما جه يطلبها منك فقلت له لا مش هديها لك، فقال لك يعني اتقي الله، قلت له ما لكش حاجه عندي، وان كان عندك اثبات هو مش هيثبت، هو هياخد كل ده يوم القيامه بس مش هياخدهم 100 جنيه ولا 1000 جنيه، عارف لو خدهم 1000 جنيه انت كسبان، لكن المشكله في ايه؟ المشكله ان ياخدهم كلهم حسنات، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فان فنيت حسناته ايه اللي يحصل بقى؟ اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. هي دي المشكله، ان احنا ننسى بقى الخصومات وننسى بقى المظالم دي كلها ونحاول نصالح الناس. لو عليك قرش تحاول تصفي نفسك من دلوقتي. تقول لي انا عليا كتير، اه بس في مشكلتين. المشكله الاولى ان انا مش فاكر انا خدت من مين ولا مين، ده انا كنت عامل زي حوت ما شاء الله، فيعني مش مخلي باخد من ده وبنسى، واخد من ده واطنش، واخد من ده، يعني ما فيش مشكله. اقول لك خد بالك، يعني حاول كده تحسبها حسبه كده وتقول تقريبا عليا حوالي كذا، وفلان دوت ليه عندي كذا، وفلان ده ليه عندي كذا، وروح واستسمح الناس دي. بالله عليك يا اخي تسامحني، انا عارف ان انا واخد منك 1000 جنيه بقالها سنتين ولا ثلاثه، ولا ممكن تكون واخد منه 5000 جنيه من سنه 68 ولا 67. المهم يعني ايه، وتصالحه وتقول له ادي الفلوس. طب معكش الفلوس؟ تقول له يا اخي والله انا في نيتي ادي. بالله عليك اولا تسامحني ان كنت انا ظلمتك ولا حاجه ولا ضايقتك نفسيا، سامحني. ده اول حاجه. ثاني حاجه يعني عايز نظرات الى ميسره زي ما ربنا قال، فبالله عليك يعني تنظرني كده وتستناني، وانا ان شاء الله اقسط لك ال 5000 او ال 10000 او ال 1000 على مدى شهر شهرين، وان شاء الله هدفع لك. وخد بالك من حاجه، والله العظيم لو صدقت النيه في ان انت تؤدي هذه الاموال، والله العظيم ربنا هو الذي سيؤدي عنك. قال صلى الله عليه وسلم من حديث رواه البخاري: من اخذ اموال الناس يريد الاراده. دي فين يا جماعه؟ الاراده ماهيش في اليد ولا في الرجل ولا في القلب، يريد اداءها خد الثمره بتاعتها، ادى الله عز وجل عنه. بمعنى انا علي 10000 مثلا، فرايح ادي للراجل ده الفلوس، وبعدين يعني انا معيش ال 10000، انا معايا 1000 بس، فبقول اتفضل 1000 وان شاء الله هرد ال 9000 في اقرب وقت، خد مني كل شهر 1000 او 2000. طيب انا مت قبل ما ادي، ايه اللي يحصل؟ انا كنت صادق جدا في نيتي، والله العظيم ناوي ادي الفلوس والله وصادق وما كدبتش، وفعلا يعني بصدق ببحث عن اي مخرج يخرجني من المنظمه دي عشان ادفع الفلوس ده للراجل ده. سبحان الله، وشاء المولى العزيز ان انا اموت في اللحظه دي. لو مت في اللحظه ديت، الذي سيؤدي عنك الدين هو الله. يوم القيامة يجي الرجل صاحب الدين وهو خلاص يعني هو طبعا مش مسامح، عايز فلوسه، وانت كان نيتك بصدق عايز تأدي. يجي يوم القيامة ربنا يعطيه اي منحة في الجنة في مقابل ان هو يتنازل عن تلك المظلمة. طبعا هيتنازل، خدت بالك؟ يبقى مين الذي سيؤدي عنك؟ الله يؤدي عنك، اما في الدنيا اما في الاخر. اما ان ربنا يوسع على اولادك بحيث ان هم يسدوا الدين ده عنك، وانت ايه؟ وانت في قبرك، يبقى خلاص خلصت. طب ما قدروش، يبقى ربنا يؤدي الدين عنك يوم القيامه. بس ايه؟ ان تصدق الله يصدق، اصدق مع الله سبحانه وتعالى. طب لو اغتبت حد، لو اغتبت حد ما فيش غير حلين، اما ان انا اروح له واقول له سامحني يا اخي انا اغتبتك في يوم من الايام وارجو يعني انك تسامحني، والله العظيم انا يعني فعلا انا مخطئ وكده وعارف انك زعلان مني، بس بالله عليك سامحني. فاهم ازاي؟ طب اغلب الناس النهارده الا من رحم الله ما بيسامحوش. يعني لما تقول له انا اغتبتك، طب اغتبتني ليه؟ طب وانا عملت فيك ايه؟ طب وليه تختبني؟ اشمعنى انا بالذات؟ طب وليه؟ طب وقلت عليا ايه بالظبط؟ طب لازم تقول لي. طب لو ما قلتليش انا مش هسامحك. فلما تقول له فيقول لك طب انا اكثر بقى مش مسامحك لان ما كنتش متخيل تقول عليا الكلام الوحش ده. فتبتدي الايه؟ النفوس عياذا بالله يعني حلها ان انت تستغفر له من غير ما تروح له. بمعنى انا اختبت فلان، اعمل حاجتين. اول حاجه لو انا اختبت قلت ايه؟ يعني هل انا قلت كلمه وحشه؟ بمعنى ان انا قلت مثلا ده الانسان ده بخيل، او انسان مثلا بذيء، او كذا او كذا. خلاص يبقى نفس المجالس اللي انا قلت فيها الكلام الوحش ده على الاخ ده، في نفس المجلس لو ربنا قدر، طبعا مش هجاء مع المجلس ثاني، بس لو ربنا قدر ان انا قاعد مع نفس الناس ديت اقول لهم يا جماعه انا كنت اخطات في اخويا فلان وقلت انه بخيل، لكن والله سبحان الله اخ فاضل والله من خيره الناس، وانا اللي اخطات في حق هذا الرجل، والراجل ده من خيره الناس، ده انسان كريم وطيب جدا. يبقى انت كده رديت غيبته. ومن ناحيه ثانيه الحاجه الثانيه اللي تعملها ان انت تستغفر له: يا رب اغفر لي ولفلان. واحد يقول لي بس انا ما اعرفش كم واحد اغتبته، ده انا ليل ونهار شغال يعني ما شاء الله حاجه ايه. اقول له ما تشغلش بالك، قول يا رب اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، كل انسان انا اغتبته يا رب اغفر له. فلما تستغفر له يبقى كل ده في ميزانه. يجي يوم القيامه يلاقيك ما شاء الله استغفرت له مره 2 3 100 100000، كل ده فين؟ يبقى ده طلب مغفره. وطبعا انتوا عارفين المسلم اذا دعا لاخيه المسلم، الحديث رواه مسلم، اذا دعا المسلم لاخيه المسلم فان عندها ملك موكل يقول امين ولك بمثل. زي ما يا رب فلان يا رب اغفر له، فالملك يقول امين ولك بمثل. يا رب وسع على اخويا فلان، امين ولك بمثل. اختي تقول يا رب جوز اختي فلانه، امين ولك بمثل. انتوا الاثنين تتجوزوا ان شاء الله. وهكذا. يبقى ايه دي علاج الغيبه، دي مشكله الغيبه اتحلت كده. طب النميمه؟ لا دي ما لهاش حل بقى غير الاصلاح بقى. انا رحت لفلان قلت له فلان انت ما تعرفش فلان انا عليك ايه، ده امبارح كنت قاعد معاه وقعد بقى ياكل في فروتك وقال عليك كذا وقال على زوجتك كذا وعلى اولادك وجاب سيره جدك ووالدك ووالدتك ومش عارف ايه، والراجل ما قالش كده خالص، ويوم رايح قايل للتاني نفس الكلام، فوقع بين الاثنين واشعل نار الفتنه بين الاثنين. حلها ايه؟ ما لهاش حل بقى ان انت تقول ايه يا رب اغفر لهم، لا دي ما ينفعش فيها بقى يا رب اغفر لهم. يعني يعني نعمل ايه في الوقت ده؟ يعني تروح لده وتجيبه مع دوت وتقول لهم والله يا جماعه يعني ربنا بيسامح وبالله عليكم تسامحوني، يعني يعني انا قلت لفلان كذا وقلت لفلان كذا والله ما حصل لا منه ولا منك، فارجو تسامحوني وكده، وانتوا الاثنين بتحبوا بعض وانا اللي وقعت ما بينكم وارجو تسامحوني. وانا من النهارده بفتح صفحه جديده عشان يعني يعني ايه ما يكونش في اي يعني في صدركم اي حاجه من ناحيتي. يبقى انت كده حليت المشكله. من ضمن بقى المشاكل اللي عايزه تتحل قبل دخول شهر رمضان، الام بقى، الام والاب اللي شباب كتيره جدا بيسئلهم المشكله الكبيره. انا كنت ناوي النهارده اتكلم عن الشباب ونعمه التوحيد، لكن لقيت ام بتتكلم يعني بتكلم زوجتي في التليفون فبتقول لها انا عايز الشيخ محمود ضروري، كنت انا ساعتها تسجيل فما كنتش موجود. خير يا حاجه في ايه المشكله؟ فقالت لها والله يا بنتي المشكله ان ابني شاب يعني ما كانش ملتزم فالتزم، فلما التزم قالت لها كان بيسمع للشيخ محمود وبيروح له المسجد وبيحبه جدا وكان هادي قوي ويعني ما شاء الله الحمد لله رب العالمين كان في غايه الهدوء، لكن سبحان الله مره واحده اتغير. طب نكمل قصه الشاب ده بس ناخد فاصل صغير عشان الاذان، فاقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم ومرحبا مره ثانيه في برنامج حوار مع الشباب. فبقول الست الفاضله دي اتصلت بزوجتي فبتقول لها ابني كان ما شاء الله لسه في بدايه التزامه وكان بيحضر الشيخ محمود وكان ما شاء الله هادي جدا واخلاقه طيبه الحمد لله، ويمكن الحمد لله يا جماعه يعني يمكن وسامحوني يعني يمكن الواحد بيركز على الدعوه الرحيمه دي لانها بفضل الله بتعود يعني بفضل الله بالنفع والخير وبتنعكس على الشباب والبنات اللي كانوا بيجوا يحضروا. اخويا اللي جاي وصلنا ربنا يبارك فيه بيحكي لي بيقول لي ان الشباب دلوقتي كتير لما بيغزوا يتجوزوا دلوقتي بيقولوا عايزين اخت جاهزه. يعني ايه جاهزه؟ قالوا من اللي كانت بتحضر للشيخ محمود هتبقى هاديه واسلوبها حلو، يعني استغفر الله مش تذكير لنفسه والله، لكن سبحان الله الامور دي فعلا بتنعكس على الشباب لما الشباب يحضروا الداعيه هادي واسلوبه كويس وبيحاول بقدر الامكان يبسط المسائل، ما هوش واخد المساله كلها عنف وشده ويعني وشد على الناس. بفضل الله نفوس الشباب ونفوس البنات بتبقى هاديه جدا وبتبقى رحيمه جدا سواء في دعوتها او معاملتها للناس الحمد لله رب العالمين. فالمهم بتقول فلما حصل يعني ان الشيخ محمود خلاص يعني ما بقاش يدي الدروس دلوقتي في المساجد، سبحان الله الشاب ده راح للناس تانيين وبدات يعني افكاره تتغير شويه وبدا معاملاته بقت صعبه جدا لدرجه ان اخته مش محجبه ووالدته ست عاديه جدا يعني لابسه شرب عادي خالص وكده لكن بتحب تتفرج على التلفزيون كتير، فهو عايز ان هو يعني زي ما بيقولوا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما هوش عارف الطريقه السليمه او هو نسي الطريقه اللي احنا بنقولها. احنا دايما بنقول يا شباب حاولوا توصلوا الاحساس الجميل اللي انتم حاسينه بامانياتكم الحلوه دي توصلوه للام والاب، لان في النهايه دي ام وده اب. عيب قوي ان احنا نعلي صوتنا عليهم، عيب قوي ان احنا نعاملهم معامله وحشه، عيب قوي ان احنا نعاملهم الند بالند. لا خد بالك من حاجه والله العظيم لا هينفع لك عباده ولا صيام، وانا بقول الكلام ده واحفظه عني وانا عارف كل كلمه بتطلع من لساني انا اتحاسب عليها. لا هينفع لك لا صلاه ولا صيام ولا اي عباده طول ما انت بتعق والديك. المهم هذا الشاب ما كان منه الا انه تصرف تصرف عجيب انا مش مصدقه لحد الان، يعني مش متخيل ازاي شاب بيتصرف هذا التصرف. قام ضرب اخته بالسكينه وعورها في ايديها عشان مش عايزه تلبس الحجاب، حتى لما البنت غصب عنها قالت له هلبس الحجاب لانها خافت ليقتلها، وراح الشاب ده يكلم امه وبيقول لها يعني اما كنتيش انت هتبطلي فرجه على التلفزيون انا هعمل وهسوي، وماسك لها السكينه في ايديه. طبعا الخبر ده لما وصل لي الحقيقه، وطبعا يعني ارجو ان المساله تفهم صح، انا مش اقصد ان انا اقول ان ده شاب ملتزم فبيعمل كده فالملتزم، لا طبعا مش ده قصدي، انا قصدي ان دي ممكن تكون حاله فرديه من الحالات النادره، لكن النهارده العقوق كتير يا جماعه. انا ما بقولش ان كل اللي بيعق لازم بيمسك سكينه وبيضرب الام او الاب او غيره، لا العقوق مش كده خالص بالمره. العقوق ده دي اسوأ انواع العقوق. يعني انا بتكلم عن العقوق اللي هو منتشر دلوقتي، اللي هو ان الشاب بيتكلم امه وابوه وهم يديلهم جنبه، او بيكلمهم هو مش طايق نفسه، او بيبص لهم كده، او بيشاور بايديه كده، او يعني بينفخ وهو بيكلمهم، او مش طايق يسمعهم اصلا، او بيعلي صوته عليهم، او ما بيسمعش كلامهم، ولا بيقدمهم اي حاجه من اللي هم طالبينها، او بيعاملهم اسوأ معامله، او هو عياذا بالله وصل بيه المرحله لاعلى درجه بقى ان هو بالنسبه لهم يعني هو ده دول كفره بقى ومش مسلمين او فسقه او مش عارف ايه. لا يا جماعه يعني رويدا رويدا، يعني زي ما بيقولوا كده، لا فرمل بقى، فرمل وقف، لان انت كده ماشي في طريق غلط. خد بالك اللي بيبقى ماشي في طريق قبل ما بيخش في طريق، خصوصا لما يكون غريب في بلد، فاهم ازاي؟ قبل ما بيخش في طريق خصوصا لو كان ماشي في صحراء، بيسال يا جماعه الطريق ده يوصل للبلد الفلانيه ولا انا كده تهت؟ لا خد بالك ده انت كده تايه، فارجع وابدا ارجع تاني بقى كل الطريق ده، وقف في الحته اللي هقول لك عليها وابتدي امشي صح، عشان ربنا يكرمك دنيا واخره. انا اقسم بالله عز وجل وربي سبحانه وتعالى يعلم ماذا اقول وماذا اعني بهذا الكلام، ان كان ربنا اكرمني بخير في دنيتي او في دعوتي او في اي حاجه، فانا بقول كل ده بفضل ربي اولا واخيرا سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعوه امي الله يرحمها. انا امي كانت تدعو لي ليل ونهار بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنت يعني بالبلد كده كنت عامل خدي مدارس لامي، وكنت في منتهى السعاده وغايه السرور. ولذلك انا لسه هكلمكم دلوقتي وانا لا امل ابدا يا جماعه، والله لا امل ابدا من الكلام عن امي الله يرحمها، لان ده من باب وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لامنا خديجه، كان دايما يتكلم عنها، وده مش عيب يا جماعه، يعني ما حدش يعتقد ان دي مسائل شخصيه وانا بتكلم. لا هي مش مسائل شخصيه، هي دعوه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال عنه ايه؟ قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. النبي ملوش خصوصيات بالنسبه، يعني كل حاجه عارفينها، حتى يعني اخص يعني خصائص النبي عليه السلام كنا عارفينها. وجوده مع زوجته كان بيعمل ايه؟ كان بيسوي ايه؟ بيعمل ايه في بيته؟ بره بيته؟ في المسجد؟ بره المسجد؟ في الجهاد في سبيل الله؟ في كل حاجه عرفنا احوال النبي عشان تكتمل الاسوه والقدوه في النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي بعد موت امنا خديجه، ودي زوجته مش امه بقى كمان، ورغم ذلك كان لا ينساها ابدا صلى الله عليه وسلم. كان حينما يذبح الشاة يبعث اللحم لصديقات خديجه، يرسلوا بهذه الى ايه؟ الى صديقات خديجه، يعني سبحان الله. ولما كانت تيجي هاله بنت خويلد لاختي خديجه بنت خويلد، وكان صوتها قريب من خديجه، فالنبي يسمع هاله بتنادي: يا رسول الله السلام عليك ورحمه الله، فيقول: اللهم هاله، يا رب تكون هاله، لانها بتفكره بخديجه رضي الله عنها وارضاها. وسبحان الله، والنبي عليه السلام لدرجه ان امنا عائشه يعني لما تقول: ما غبت من احد الا من خديجه، يعني رغم من. والامام الذهبي بيعلق على الحته دي بيقول: وهذا من لطف الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، لان امنا عائشه لو كانت غارت من باقي النساء التسعه اللي هم زوجات النبي عليه السلام كانت تبقى مشكله كبيره جدا، لكن هي غارت من اللي ماتت. خدتوا بالكم عامله ازاي؟ لانها كانت دايما طب غيرت ليه امنا عائشه؟ قالت: من كثره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها وثنائه عليها رضي الله عنها وارضاها، كان دايما يذكر خديجه خديجه، وياما عملت وياما سوت، ورزقني الله عز وجل منها الاولاد والبنات، وقدمت لي وواستني اذ حرمني اذ ظلمني الناس، وصدقتني وامنت بي اذ كفر بي الناس، وواستني بمالها وبنفسها، ويقعد يثني عليها دايما. فمن باب وفاء النبي لامنا خديجه، انا لا يعني شوف لا امل ابدا من الحديث عن امي رحمه الله رحمه واسعه. انا بقول لو امي النهارده موجوده والله العظيم لا يعني لا افطر لحظه عن تقبيل ايديها ورجليها، وابقى مبسوط جدا وسعيد جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا بقول يا جماعه خدوا بالكم، مساله خطيره جدا. انتوا جاي عليكم شهر رمضان، ربنا يا رب يبلغنا شهر رمضان ويجعلنا كده من عتقائه من النيران، قولوا امين. فيعني سبحان الله خدوا بالكم من حاجه، انت ممكن تصوم وتصلي وجاي عليك شهر رمضان اهو، خد بالك ممكن تطلع من عباده رمضان دي كلها صفر وتحت الصفر. بسبب ايه؟ عقوق الوالدين. لان النبي قال كده، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثه، الثلاثه دول ياخدوا بالهم قوي، ياخدوا بالهم لو كانوا بيعملوا كده يتوبوا. ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله. اول واحد في الثلاثه العاق الوالدين. يا سبحان الله، يعني ممكن اصوم رمضان وغض بصر ما شاء الله وقرايه قران وقيام ليل وتراويح وذكر لله سبحانه وتعالى، واوزع شنط بتاعه رمضان، واعمل كل ده واطلع من كل ده صفر. اي والله العظيم تطلع من كل ده صفر. ليه؟ بسبب عقوق الوالدين. ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، كان من بينهم ايه؟ العاق الوالدين. ولذلك شوف بقى يعني في قول المولى عز وجل، وركز معايا في الحته دي مهمه قوي: ان اشكر لي ولوالديك. حبر الامه وترجمان للقران عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان فعلا زي يعني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بقى. فسبحان الله جه يعلق على قول المولى عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، قال كلمة حلوة قوي، قال إيه؟ ثلاثة أشياء مقرونة بثلاث، احفظ مني الكلمة الكاملة دي، ثلاثة أشياء مقرونة بثلاث، احفظ يا مدني ورقة وقلم ومراية وخلي بالكم معايا ربنا يبارك فيك. ثلاثة أشياء مقرونة بثلاث، أول حاجة خد بالك لا يقبل الله واحدة بغير أختها، يعني الثلاث حاجات دولت مقرونة بثلاث حاجات تانيين، أدي ثلاثة وأدي ثلاثة، الثلاثة دول مقرونين مع بعض، دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي، مش هيقبل ربنا دي من غير دي. خد بالك أول حاجة قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله خد بالك من اللفظ ولم يطع الرسول فلن يقبل. ياه بقى أنا لما أطيع ربنا وما أطيعش النبي ما تقبلش؟ أي نعم. ليه؟ لأن ربنا قال كده من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة الرسول من طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ما هو مين اللي أمرك بطاعة النبي؟ ربنا. فلما أطيع النبي يبقى أطعت مين؟ ربنا. زي الزوجة، هو الزوجة لما بتطيع زوجها في غير معصية الله طبعا، لما بتطيع زوجها إيه اللي بيحصل؟ يبقى بتطيع مين؟ بتطيع ربنا صح، لأن مين اللي أمرها بطاعة الزوج؟ ربنا سبحانه وتعالى. خدتوا بالكم؟ يبقى إيه؟ ثلاثة أشياء مقرونة بثلاث، قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. الثانية خد بالك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده كلام لابن عباس رضي الله عنهما، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. يعني في ناس تقول لك إيه؟ أنا الحمد لله في الإنفاق زي الفل، وأدفع فلوس وزكاة مالي كاملة، وفوق الزكاة كمان في صدقات بعملها وحاجات خير كبير قوي، طب بتصلي ما بصليش؟ خد بالك زكاة من غير صلاة ما ينفعش، صيام من غير صلاة برضو ما ينفعش. ليه؟ لأن الصلاة عماد الدين، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله إيه؟ الصلاة. طب شو بقى قول النبي؟ فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، اللي بعد كده هيعدي. يعني لو الصلاة مظبوطة اللي بعد كده هيتظبط ما تخافش. إزاي؟ يعني أنا لو مقصر شوية في الصيام ربنا هيحاسبك عليه، لكن خد بالك من حاجة، الأصل لو بتصلي إن شاء الله كل حاجة هتعدي، بس تكون بتصلي وموحد، لازم تكون على التوحيد طبعا، لأن من غير توحيد ما ينفعش أي حاجة خالص. طيب يبقى إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. ودي هدية بنقدمها للشباب أو للرجال أو أي حد أو النساء اللي بيصوموا رمضان ويتعبوا نفسهم طول الشهر وما بيسجدوش لله سجدة. يا جماعة الأمر خطر جدا جدا، خطير والله، ما ينفعش تصوم رمضان من غير ما تصلي، ولو أفتك ألف مليون مفتي ما تصدقش، ده بيجاملك والله العظيم، ما ينفع. الصلاة شوف اللفظ، الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. طب ليه النبي ما قالش الصيام؟ ما قالش الصيام عماد الدين؟ ليه ما قالش الزكاة عماد الدين؟ قال الصلاة، الصلاة عماد الدين. ولسه مدني بيقول لي دلوقتي، ربنا يكرمك يا مدني، فزي بيقول لي اللي بتقلع الحجاب بعد الفطار طول النهار صايم ما شاء الله لابس الحجاب، وبعد الفطار خلاص بقى اتخنقنا بقى والميك اب ومش عارف ايه. لا لسه الكلام ده مدني، لسه جايين ان شاء الله في دروس هنعملها بقى للاخوات ان شاء الله، ونتكلم في كل حاجه بقى ان شاء الله، تفتح في كل المواضيع سبحان الله. والحاجه الثالثه قال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. لان في حديث عندنا من كلام حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من لم يشكر الناس فلم يشكر الله. وطبعا من اهم الناس بعد النبي عليه الصلاه والسلام طبعا من الصحابه الام والاب، اللي ما يشكرش امه وابوه يبقى ما شكرش ربنا، لان ربنا هو اللي سخر لك الام والاب دول يرعوك ويهتموا بيك. والله يا جماعه الواحد احيانا بيقعد يكلم نفسه ويتخيل كده التعب والمشقه والتضحيات العجيبه، تبص كده لعمر الام والاب وحياتهم كانت ماشيه عامله ازاي، تلاقي الام والاب دول قبل ما يتجوزوا، يعني قبل ما هو يتجوز هذه الزوجه، قبل ما يتجوزوا كان ما شاء الله عايش حياته وليه امنياته وليه طموحاته وليه حياته الشخصيه وليه حاجات كتيره جدا جدا، وبمجرد ما يتجوز ومجرد ما يخلف ويبقى عنده اولاد خلاص عايش اولا لله ثم عشان الاولاد، يبتدي يضحي، يبتدي اقلم حياته كلها. والله العظيم الواحد اقسم بالله العظيم من اصعب الاشياء اللي بشوفها في حياتي يمكن ثلاث حاجات. اول حاجه دمعه على خد ام ابنها ظلمها، او دمعه على خد اب ابنه ظلمه. اصعب منظر بشوفه في حياتي يمكن المنظر ده، ان اشوف ام كده بتبكي مالك يا امي ابني عمل فيا كذا، ابني طردني، ابني سوى فيا. والله العظيم ببقى مش متخيل ايه الجحود اللي يعني ازاي الانسان يوصل لهذه المساله، ازاي الانسان يوصل للجحود الصعب ده. كان الصحابه والسلف كانوا بيعتبروا ان مجرد رفع الصوت ولو من غير كلام وحش حتى بيعتبروا عقوق. يعني لدرجه ان واحد من التابعين في يوم من الايام امه بتنادي عليه بتقول يا محمد، فقال لها نعم، فالنهار ابيض انا صوتي كلمه نعم طلعت اغلى من يعني اعلى من كلمه يا محمد، يعني اعلى من النداء اللي هي ناديته عليا. راح اشترى عبدين واعتقهم لوجه الله تكفيرا لهذا الذنب. قال لي يعني طبعا هو ده مش كفاره بتاعت الذنب ده، بس هو قال اعمل اي عمل صالح، وراح جايب عبدين كده واشتراهم وراح اعتقهم لوجه الله. قال يا رب بس عشان الذنب ده يعني يتمسح بده. سبحان الله. والنهارده نسال الله العفو والعافيه، انا بدخل بيوت بلاقي الابن قاعد، ابوه داخل والابن قاعد على الانتريه وحاطط رجله في وش ابوه، ببقى حزين قوي ومكسوف جدا وعايز اقول له، بس خايف يكون الاب يمكن مش واخد باله فمش عايز اجرحه. عايز اقول له انت بتعمل ايه يا ابني؟ رجلك في وش ابوك؟ ده انت ابوك ده لما يخش لازم تفضل واقف لحد ما هو ياذن لك انك تقعد. ابوك ده لما يكون ماشي ده سبحان الله، ده انت هتشوف بقى القصص في حياتي ان شاء الله في الدرس اللي جاي. كان واحد من سلفنا الصالح لما ابنه مات فراح وقف عند قبر الابن، وبعدين قبل بس احكي القصه ديت انا عايز اقول لاخويا وحبيبي بس كلمه صغيره قبل ما ابدا الدرس ده. فاكر اخر مره، وبقول لاخويا وبقول لاختي الاثنين في وقت واحد، فاكر اخر مره وفاكره اخر مره، فاكرين اخر مره بصتم فيها ايدين الامه او الاب؟ فاكرين؟ طبعا انا عارف ان في شباب دلوقتي زمانهم بيرد عليه يقول لي انا عمري ما عملتها ولا عمري. فلما سالوا ما عملتهاش ليه، انا سالت بعض الشباب، فبعضهم قال لي بتكسف اعملها، وبعضهم قال لي طب ابوس ايديها ليه يعني؟ فبقول له عشان دي امك. بيقول لي قصدك انا عشان بتخدمني؟ طب ما هي واجب عليها تخدمني، امال مين اللي يخدمني؟ اروح اجيب خدامه من بره يعني؟ لا، هي مش واجب عليها تخدمك، ده انت اللي واجب عليك تكون خدام تحت رجليها. خد بالك من الحته دي. زوجتك لما تتجوز زوجتك واجب عليها تخدمك، انما امك لا، مش واجب عليها تخدمك بالمره، هي بترعيك حسبه لله سبحانه وتعالى. هي مطلوب منها طول ما انت طفل صغير، ما انتش قادر تتحرك، ما انتش قادر تتكسب ولا واجب عليها طبعا ترعيك وترضعك وتاكلك وتشربك وتريحك تماما وتغير لك وتعمل كل حاجه، انما كبرت مش واجب عليها تخدمك، هي خلاص هي كبرت وانت كبرت وانت اللي واجب عليك تخدمها وتكون خدام تحت رجليها. خدت بالك؟ طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا عايزك اتكلم عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي تحت امرك. اتفضلي انا سامعك. بقول لحضرتك دلوقتي انا يعني ايه جوز اختي، انا يعني ممكن ان انا اقعد قدامه بشعري ولا ما ينفعش؟ لا، جوز اختك مش محرم ليك. جوز اخت حضرتك مش محرم ليك. يعني ما ينفعش ان انا اقعد قدامه؟ لا، ما ينفعش تقعد على قدامه كده بالمنظر ده. ما هو حضرتك اصل هو اصلا مش محرم ليك. يعني انت لو تقيس الموضوع ده على حاجه ايه مثلا، يعني انت لو هتسافري هل ينفع تسافري معاه لوحدك؟ طبعا لا، مش محرم ليك، فبالتالي هو ما يجوزكيش اصلا ان انت تكشفي شعرك قدامه. طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. شيخ محمود. ايوه مع حضرتك. يعني عاوز اسال حضرتك فيها. ربنا يفرج همك يا رب وهم المسلمين جميعا يا رب. اللهم امين. هو حضرتك يعني والدتي على طول يعني كانت حصل مشكله يعني وكده. كان اخويا توفى يعني غرق يعني وكده. الله يرحمه رحمه واسعه يا رب العالمين. فمن ساعتها وهي اعصابها تعبانه بقى، كل يعني اتكلمنا كلنا بتبهدلنا. يعني انا كنت والله مش عايزه اقول يعني، بس انا كنت فعلا والله اكتر اخواتي برا بيها. بس وصل بيها يعني بقت تكرسني. يعني انا كمان ساكنه في البيت اللي قدامهم مباشره يعني. حضرتك متزوجه وقاعده في البيت اللي قدامهم يعني؟ قاعده في البيت يعني زوجي بيت زوجي في البيت اللي قدامهم على طول. فسبحان الله هي معلش انا عايزك تعذري يا اخت، ربنا يبارك فيك. انت عارفه يعني احنا شو بنتكلم عن بر الوالدين، والله العظيم انا موضوع بر الوالدين ده اقسم بالله العظيم انا لو عن الكلام عن الموضوع ده انا نفسي اقعد اتكلم عنه لحد ما اموت. يعني فعلا بيصعب عليا جدا منظر امهات والدموع اللي على يعني انا بيصعب عليا. بقول لحضراتكم يعني يمكن اكتر ثلاث مناظر الدمعة لما اشوفها على وش اب كده او على خد اب او ام ولادهم ظلموهم او على خد طفل حد ظلمه او ضربه هو ما يقدرش ينتصر لنفسه او ان اشوف سامحوني يعني قطه صغيره كده مرميه في الشارع عماله تناوله ومش لاقيه لا ام ولا لاقي اب ولا حد يحنوا عليها والناس عماله تخبط فيها وترميها ولا علي حد فيها بالطوب. الثلاث مناظر دولت ويمكن في منظر رابع كمان اكتر مناظر بتقطع في قلبي، منظر الدمعة على خد إنسان مظلوم ومش قادر يدافع عن نفسه. أكتر أربع حاجات والله بيقطعوا قلب الواحد يمكن حاضر، خصوصا الدمعة اللي على خد الأم. شوف حضرتك بتكلم عن إن أمك عملت إيه وحزينة وجالها حالة تشنجات وحصل لها وحالتها العصبية تعبت بسبب إن ابنها مات. شوف قد إيه هو هي بتحبه قد إيه. طب يا ترى هو لو كان عايش كان هو ممكن يحبها ربع الحب دوت؟ هي دي المسألة. عشان كده ربنا دايما يوصل الأولاد ببر الوالدين، وعمره ما وصل الأم والأب بحب الأولاد أبدا، عمره ما وصل الأم والأب إلا بحاجتين بس، بحاجة واحدة بس اللي إيه؟ العدل في الميراث. إن ما ما ما يعني لازم تعدلوا بين ولادكم، ما تجيش تدوا ده وتسيبوا ده، ما تجوش توصل ده وما توصلش لده، لا سيب الميراث يوزع حسب الشرع. هي دي المسألة. في معنى اتصال تاني مدني ولا نكمل؟ مدني مدني نعم. طيب نكمل في اتصال. طب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك على حاجة. تحت امرك اتفضلي. موضوع ان الواحد يعني يتقدم لله عز وجل وبتقدم فعلا وبمشي الطريق صح، بس ممكن المدة دي تكون لأسبوع لاثنين لثلاثة. نعم. وبلاقي نفسي لما برجع برجع رجوع صعب قوي قوي. نعم. مش عارفة كل مرة اللي بيحصل كده حتى مع والدتي مثلا. نعم. انا بقى عارفة ان ده غلط وعارفة ان انا كده عمري مش هوصل لاي شيء كده ربنا لو فضلت الطريق دوت. يعني حضرتك يعني بتعامل مع والدتك حتى معامله كويسه جدا ومع مره واحده هتتغيري وكده يعني؟ ببقى بعملها كويس، بس نعم. مثلا هي والدتي مثلا من نوع اللي ايه يعني ارضاها بيبقى صعب شويه. نعم. بس انا يعني الحمد لله. السبب عارفه ليه؟ عشان يبقى اجرك اكبر. واخد بال حضرتك؟ كل ما يكون الام والاب طبعهم صعب شويه كل ما يكون الاجر كبير جدا للابن او البنت لما يعاملوا الاب والام ويستحملوهم. لان الناس كتيره فاهمه يا اخت ربنا يحفظك، فاهمه ان البر ان انا اقول لامي السلام عليكم يا ست الكل فتقول له عليكم السلام يا حبيبي تعالى في حضني. لا لا لا، ده ممكن تكون الام صعبه وفظه ومعاملتها وحشه وصعب ان انا ارضيها، لكن انا برضه هرضيها. ليه؟ عشان الاجر يزداد. يعني عشان بقول لبعض الشباب لما بيقول اصل انت ما تعرفش والدي عامل ازاي، ده والدي ما يعني بلغته يعني ده والدي ما يطقش يعني، او والدتي ست صعبه جدا. بقول لك مهما كانوا والله مش لو كانوا يعني طبعهم صعب، حتى لو كانوا كفره في اكتر من كده، لو كانوا كفره انت مطالب ببر الوالدين حتى لو كانوا كفره. ربنا اللي قال كده مش انا، وان جاهداك على ان تشرك بي، مش كفر وبس لا، وبيدعوك للكفر كمان. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن ايه وصاحبهما في الدنيا معروف. نرجع للسؤال اللي سالته، قلت فاكر اخر مره بصت فيها ايد امك او ايد ابوك؟ هتقول لي بقى يعني ايه يعني بقالي كتير ما عملتهاش او ما عملتهاش خالص. اقول لك بالله عليك بالله عليك قبل ما نخلص الحلقه، الوقت خلص خلاص. بالله عليك الان واحنا قاعدين واقسمت عليك بالله لا تبوس ايد امك وابوك الان، واقسمت عليك بالله لا تبوس ايد امك وابوك الان في الحلقه وهي شغاله كده، وانا بقول والله عن نفسي اقسم بالله العظيم انا كنت بستمتع بان انا امي وهي نايمه ان انا اقبل ايديها ورجليها، وكنت اسمع دعائها ليا، وربنا وفقني في كل حاجه الحمد لله واكرمني لاخر كرم بسبب يعني بر الامي الله يرحمها وبر بابويا ربنا يحفظه ويشفي رب العالمين. حال الوقت جري وملحناش نتكلم في اي حاجه تقريبا عن بر الوالدين، لكن ان شاء الله يعني الحلقه القادمه ان شاء الله هنكمل في حوار مع الشباب، نكمل حلقه واثنين وثلاثه عن بر الوالدين، وعايز اركز على الموضوع ده بالذات لان والله صعبان عليا الشكاوى اللي جايه من امهات وابهات يقولوا ان ولادنا بيعاملونا اسوأ معامله. عايزين نشوف ايه اللي بيحصل وازاي نبر الام والاب وازاي نعالج مشكله العقوق ديت. عايزين نعالج المشكله دي ان شاء الله ونخلصها في الفتره الجايه ان شاء الله. ويعني دعاء كده ينفع دعاء نص دقيقه مدن ولا دايما مش حارمني من اي حاجه مدن؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا اخي، مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه، اكيد كنت هبقى سعيد جدا يعني. ربنا يوفقك يا مدن. طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا بر الوالدين، ارزقنا بر الوالدين، ارزقنا بر الوالدين. اللهم اربط على قلوب إخواننا في لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم مرضى فداوهم، اللهم انهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على اليهود وخذ اليهود اخذ عزيز مقتدر. اللهم الف بين قلوب المسلمين وارحمنا يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله لقائنا يوم الاثنين الساعه 11 في برنامج فضفضه ايمانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.